ما هي أسباب التيمم؟ وهل هناك مسافة محدودة إلى الماء؟ أسباب التيمم هي أسباب الوضوء. فإذا وجب الوضوء على الشخص ولم يجد الماء وجب عليه التيمم، وهكذا إذا عجز عن الماء لمرضه وجب عليه التيمم للصلاة، لغسل المصحف، الطواف. المقصود أن التيمم يقوم مقام الوضوء، فإذا وجد أسباب الوضوء ولم يجد الماء فإنه يتيمم بالصعيد، يضرب التراب بيديه ضربة واحدة يمسح به ماء وجهه وكفيه. وهكذا المريض الذي لا يستطيع يضره الماء يفعل التيمم، والصحيح أنه يقوم مقام الطهارة، يرفع الحدث إذا وجد الماء، فإذا تيمم للظهر صلى بها العصر إذا كان على طهارة، وهكذا لو تيمم الغد صلى به العشاء إذا كان على طهارة، أو تيمم لصلاة الضحى وبقي على طهارة حتى جاء الظهر صلى بذلك، كما في الحديث الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء فصل. والله جل وعلا سمى التيمم طهارة، قال جل وعلا: فلم تجد الماء فتيمم صلاة طيبة فامسحوا بوجوهكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد يطهركم ولكم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وجعل التيمم طهورا كما ان الماء طهور. هذا هو الصواب في هذه المساله عند المحققين من العلم، ان التيمم يقوم مقام الماء في رفع الحدث الى وجود الماء، وانه لا يبطل بدخول الوقت ولا بخروجه. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.